والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مسائل اليوم الآخر، وهو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من القبر وما يحدث فيه من سؤال وفتن، وكذلك أهوال يوم القيامة، صراط ميزان وحساب، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجنة والنار، ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى عاد مرة أخرى إلى مسائل القدر في ذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به إلى آخر ما ذكر. نقول أولا: ما معنى الاستطاعة؟ نقول الاستطاعة هي التي تكون بمعنى القدرة والوسع، فلفظ الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع نقول أنها ألفاظ متقاربة في المعنى، والاستطاعة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين كما سنذكر، وجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة وهي مسألة الاستطاعة، لأن طوائف من أهل الكلام خالفوا في ذلك، فقالت القدرية المعتزلة أن الاستطاعة أو القدرة إنما هي واحدة، وعلى ذلك قالوا بأن قدرة الله إنما هي واحدة، لا فرق في ذلك أن يهبها الله المؤمن والكافر، وهي التي يعبر عنها بالوسع، سلامة الآلات، وهذه هي التي تكون قبل الفعل. وقالت هذا القول أي المعتزلة والقدرية بناء على أصلهم الفاسد أن قدرة الله إنما هي واحدة، والعبد هو الذي يفعل بقدرته، وعلى ذلك قالوا المراد بالاستطاعة هي سلامة الآلات والوسع والتمكن من الفعل، ويستوي بذلك المؤمن والكافر، لأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وذهبت الأشاعرة والجهمية إلى ضد هذا القول، وقالوا الاستطاعة هي التي تكون بمعنى التوفيق للفعل، وهي التي تكون مع الفعل، أما القدرية قالوا بأنها هي التي قبل الفعل، أما الأشاعرة والجهمية قالوا أنها هي التي تكون مع الفعل، وقالوا أن أفعال العباد إنما هي كسب، وقالت الجهمية بأن أفعال العباد هي في الحقيقة إنما هي من أفعال الله، لا قدرة لهم ولا استطاعة ولا فعل، وإنما الفاعل هو الله، وأضيفت إلى العبد أي هذه الأفعال من باب المجاز. وخالف في ذلك أهل الكلام أي في مسألة الاستطاعة، فمنهم من قال بأن الاستطاعة قبل الفعل وهي سلامة الآلات، ومنهم من قال هي مع الفعل التي هي بمعنى التوفيق. أما أهل السنة والجماعة فقالوا بأن الاستطاعة التي هي تسمى بالقدرة فإنها على نوعين. النوع الأول القدرة الشرعية أو الاستطاعة الشرعية، وهي التي عليها مناط التكليف، أي الأوامر والنواهي معلقة بهذا الأمر، وهي التي تكون بمعنى الوسع والصحة والتمكن من الفعل وسلامة الآلات، فهي بمعنى الاستطاعة على مزاورة الفعل. فإذا سلمت الآلات أي أعضاء الإنسان فإنه يستطيع بذلك أن يفعل الفعل، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل وتكون أيضا مع الفعل. وعلى ذلك نقول أن الاستطاعة هي التي يكون بها مزاورة الأفعال دون ضرر بين على الإنسان، وذلك أن يكون الإنسان صحيح معافى وأعضاؤه سالمة. وعلى ذلك من فقد هذه الأشياء فإننا نقول أنه ليس بمستطيع، وهذه الاستطاعة نقول هي التي يكون عليها مدار الأحكام الشرعية أو مناط التكليف، وهي قبل الفعل وأيضا مع الفعل، أي بمعنى أنها قبل الفعل، فالإنسان إذا كان سليما معافى فإنه مأمور بالأوامر الشرعية، الصلاة والحج والصيام وغير ذلك، وأيضا كذلك أثناء أداء الفعل فإنه كان سليما الأعضاء وعنده من التمكن والصحة من إتمام الصلاة، فإننا نقول أن هذه أيضا استطاعة مطالب بها شرعا، فهي التي تسمى الاستطاعة الشرعية. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، هذا لمن؟ لمن كان سليما أعضاء، أي من كان عنده قدرة واستطاعة نقول صل قائما. طيب، وفي أثناء الصلاة كان يصلي قائما ولكنه تعثر أو مرض أو لم يستطع فذهبت عنه الاستطاعة الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع قائما فصلي قاعدا، عنده جزء من الاستطاعة وهو الصلاة قاعدة. وعلى ذلك نقول أن هذه الاستطاعة يسمى عند العلماء بالاستطاعة الشرعية، وهي التي تكون قبل الفعل وبعد الفعل ومع الفعل. لذلك الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني الاستطاعة الكونية أو القدرة الكونية، وهي الاستطاعة التي تكون بمعنى التوفيق قيام الفعل، وهذه نقول أنها إنما هي من الله منحة لعباده المؤمنين، فهي استطاعة مقارنة للفعل، وهي التي تكون بمعنى التوفيق والهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه نقول أنها التي تكون بمعنى الهداية والتوفيق للقيام بالفعل، وهذه خاصة بالمؤمنين. كما قال الله عز وجل واصفا الكافرين بقوله ما كانوا يستطيعون السمع، عندهم آلة السمع، ولكن السمع الذي يكون به التوفيق والهداية والنور والوحي فقدوه في ذلك. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى ذلك نقول ما الفرق بين القدرتين أو بين الاستطاعتين، الاستطاعة القدرية والاستطاعة الشرعية، أو القدرة الشرعية والقدرة الكونية؟ نقول الفرق بينهما أن يقال أن القدرة الشرعية هي وصف للعبد، فهي من العبد. ثانيا نقول أنها تكون قبل الفعل ومع الفعل. ثالثا يتعلق بها الحكم الشرعي، فالأمر والنهي إنما هو لمن كان عنده تمكن واستطاعة وسلامة الآلات. ثالثا نقول أنها صفة للمخلوق. رابعا أن الفعل قد يتخلف عنها، فنحن نشاهد من الناس من عنده استطاعة أن يصلي ويصوم ويحج ولكنه يمتنع عن ذلك. رابعا سادسا نقول أن هذه الاستطاعة أو هذه القدرة هي عامة لكل أحد، للمؤمن والكافر. أما ضد هذه الأشياء فإننا نقول أنها تكون بمعنى القدرة الكونية التي هي بمعنى التوفيق. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا، وجاء بهذه الجملة قلنا لكم أنه رد على طائفتين. فأهل السنة والجماعة في مسألة الاستطاعة وسط بين القدرية المعتزلة وبين الأشاعرة والجهمية في ذلك. أما القدرية والمعتزلة قالوا بالقدرة الشرعية فقط، وأما الأشاعرة والجهمية قالوا بالقدرة الكونية فقط، وأما أهل السنة والجماعة قالوا بالقدرتين أو بالاستطاعتين في ذلك، ولكن الأولى تكون بمعنى الوسع والتمكن من الفعل سلامة الآلات، والثانية تكون بمعنى التوفيق للهداية، وهذه منحة من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده. طيب نقرأ كلام المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، أي بمعنى أن الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق إنما هي مقارنة للفعل، أي تكون مع الفعل في ذلك. فمن من الله عليه بالهداية فعل ما أمر الله عز وجل، فنقول أن استطاعة العبد التي هي من الله نقول أنها تكون مقارنة للفعل. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. نعم، فهي قبل الفعل، أي بمعنى أن العبد إذا كان عنده هذه الأشياء الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات، فإننا نقول أنه مطالب بذلك أو متعلق به الأمر والنهي. ولكن نقول أيضا نزيد على ذلك أنها تكون قبل الفعل ومع الفعل. فلذلك لو أن الإنسان يصلي، يعني قبل الصلاة عنده آلة التمكن والقدرة سلامة الآلات، فإننا نقول أنه متعلق بالخطاب الشرعي فيجب عليه أن يصلي. طيب إذا صلى نقول أن أيضا من تمكن الآلات سلامة الأعضاء أيضا معه، فإذا فقدها فقد جزء منها فإنها تسقط عنه في ذلك، إن كان يصلي قائم يصلي جالسا، ومثل كذلك من كان صائما كمرض أو سافر فإننا نقول أنه يفطر. نعم. وبها يتعلق الخطاب، فهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تابعة للمسألة السابقة، وهي مسألة القدر، وقوله أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قوله أفعال العباد خلق الله، أي بمعنى أن الله هو الخالق لأفعال العباد، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهذه الأعمال إنما هي خلق لله عز وجل. وأراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الرد على المعتزلة أو القدرية المعتزلة الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وسبق الكلام على ذلك. ثم قال وكسب من العباد، أي بمعنى أن العبد هو الذي يعمل هذا العمل فهو كسب منه، أي أنها مضافة إلى العباد، مع أن الله عز وجل خلقها، إلا أن الله عز وجل أودع في العبد القدرة والاختيار على فعل الأفعال فهي كسب منه، أي من العبد. وهذا فيه رد على من؟ على الجبرية والأشاعرة الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعله، لم يكن له تصرف. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الجملة ليرد على طائفتين، الطائفة الأولى القدرية والطائفة الثانية الجهمية والأشاعرة. ولكن ننبه إلى أن المصنف رحمه الله تعالى عبر بلفظ والكسب من العباد، وهذه اللفظة نقول لو أن المصنف ترك هذا كان أحسن وعبر بما يعبر به أهل السنة والجماعة لكان أولى. لماذا؟ لأن هذا التعبير فيه مشابهة لمن؟ لتعبير الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون أعمال العباد إنما هي كسب منه. وما معنى الكسب؟ إنما هو عندهم من الألفاظ المجملة التي لا يستطيع أحد أن يعرف معناها. ومنهم من قال بأن المراد بذلك أي الكسب أن العبد يفعل فعلا، ولكن هذا الفعل بإرادة ليس لها تأثير، أو يفعل فعل بإرادة مسلوبة التأثير. ومنهم من يعبر بأن الإنسان مجبور في الباطن مخير في الظاهر. وفي حقيقة هذا القول أن نقول أنه هو مذهب أي مذاهب مذهب الجبرية، ولكن أرادوا التلطف مع أهل السنة والجماعة فاخترعوا هذا اللفظ. لذلك يصرح بعضهم يقول بأن حقيقة قولنا إنما هو قول الجبرية في ذلك. لذلك المصنف رحمه الله تعالى لو أنه عبر بتعبيرات عن السنة في ذلك لكان أولى وأحسن. قد يقول قائل الله عز وجل ذكر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى جزاء بما كنتم تكسبون، فعبر يقول نعم، ولكن الأشاعر يخصون عمل الإنسان إنما هو خاص بلفظ الكسب في ذلك، فهذا الذي يقع فيه الإشكال في ذلك. فلذلك نقول أن التعبير بهذه الجملة كسب من العباد لو ترك المصنف لكان أولى وأحسن في ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أيضا تابعة للقدر، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. نقول أولا ما معنى التكليف؟ التكليف عبر بعضهم بأنه هو إلزام الإنسان ما يشق عليه، وأصله أن يقال اللزوم، أي التكليف بمعنى اللزوم، ومنه يقال كلف فلان أي بمعنى التزم أمرا وهذا الأمر يشق عليه، ومنهم من قال أن التكليف إنما هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ولا يلزم من ذلك أن نقول أنه إلزام ما فيه مشقة على الإنسان، فهو إلزام ولكنه لا يلزم من ذلك أن يكون فيه مشقة. وعلى ذلك نقول أن أحكام الله عز وجل الشرعية هي في الحقيقة أنها أوامر، ولكن هذه الأوامر إنما هي نور وهدى وروح، فهي تجلب السرور واللذة للإنسان. أما التعبير بأن التكليف هو إلزام الإنسان ما يشق عليه، نقول أنه تعبير مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن هذا التعبير أو هذا التعريف للتكليف إنما هو تعريف قال به المعتزلة، ومنه أيضا قولهم الأحكام التكليفية. أول من عبر بهذا التعبير أي الأحكام التكليفية للأوامر والنواهي والمباحات هم المعتزلة، بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم في ذلك أن أوامر الشرع إنما هي تكليف ولوازم مقرون معها المشقة، وعلى ذلك قالوا بأنه لا أجر إلا بمشقة، والأجر على قدر المشقة. طيب لماذا؟ قالوا لأن العقل يدل على أن الإنسان لا يثاب إلا إذا وجدت المشقة، فإذا لم يوجد مشقة فلا ثواب للعبد، وعلى ذلك سموا الأحكام التكليفية، الأمر والنهي سموها بالأحكام التكليفية. لذلك بعض العلماء أنكر هذه التسمية فقال بأنه لا يسمى، لا تسمى الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية، بل يقال أحكام شرعية. ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أنها لا حرج في تسمية الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية إذا عرفنا الأحكام التكليفية بأنها هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وإذا قلنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لا يلزم من ذلك أن نقحم لفظ المشقة في كل فعل من الأفعال. أما المعتزلة يقولون أن التكليف إنما هو إلزام ما فيه مشقة، وعلى ذلك نقول هل يوجد في الشرع ما هو من الأوامر والنواهي، ما هو من الأوامر ما لا يكون فيه مشقة؟ نقول نعم، يوجد من الأحكام الشرعية ما يكون أمرا شرعيا وليس فيه مشقة على العباد. من يأتي لي بمثال التفكر يعني فيه أو نعم نعم أو ذكر الله عز وجل، يعني هذا فيه كل، هذه فيه في كل توفيق. نعم نقول مثال ذلك، طيب مثال ذلك يعني مثلا اتيان الإنسان أهله، نقول هذا فيه لذة للإنسان ومع ذلك يؤجر عليه. هم يقولون أنه لا يؤجر إلا على ما كان فيه مشقة، والأجر على قدر المشقة. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإنسان قد يؤجر، أو أن الإنسان يؤجر على كل ما أمر به الشارع في ذلك، وكذلك إذا انتهى عن المناهي فإنه أيضا يؤجر على ذلك. المقصود في ذلك أن نقول أن المصنف رحمه الله تعالى لم يكلفهم إلا ما لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قوله لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون هذا فيه وقفة، وهي هل التكليف خاص بالإطاقة، أي بمعنى أن الله عز وجل كلفنا ما نطيقه أما ما لا نطيقه لم يكلفنا بذلك، أي بمعنى أن الله عز وجل كلفنا أقصى ما نطيق، هل يقال ذلك أو لا يقال؟ نقول بل الله عز وجل كلفنا ما نطيق وترك عنا أيضا ما نطيق. فهناك من الأفعال ما نطيقها وتركها الله عز وجل رحمة بنا، وعلى ذلك نقول لو أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة بدل أن تكون خمس فروض كانت ست، نطيق ذلك أو لا نطيق؟ نطيق. لو كانت عشر نطيق. لو كان الحج مثلا في العمر مرتين نطيق. لو كنا مثلا نصوم في السنة شهرين نطيق ذلك. لذلك قول المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، نقول أن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الله عز وجل كلفنا ما نطيق وترك أيضا عنا ما نطيق، وهذا كله مبني على رحمة الله عز وجل بنا. لذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يفيد معنى السعة، وأنه ليس التكليف ما يحصل به المشقة والتعب والضيق والحرج على الإنسان. وعلى ذلك نقول أن قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا فيه نظر. وعلى ذلك لو ترك ذلك لكان أولى وأحسن، لأن الله عز وجل نقول أنه كلفنا ما نطيق، وهذا صحيح، ولكنه أيضا ترك عنا من رحمته ما نطيق في ذلك كصيام شهرين وزيادة الصلوات ووجوب قيام الليل وغير ذلك، وهذه كلها باستطاعة البشر أن يفعلوها. وعلى ذلك لفظ ولا يطيقون إلا ما كلفهم نقول أنها على خلاف الصواب. ثم قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله وهو تفسير، ما المراد بذلك؟ ظاهر كلام المصنف أن الاستطاعة هي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بمعنى أن العباد لا يستطيعون إلا ما كلفهم، وهو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هل هذا المعنى صحيح؟ نقول إن كان مراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة، يعني قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعنى أنه ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول أن هذا على خلاف الصواب، بل ليس هذا هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد، نقول هذا صحيح، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يقال أن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله هو تفسير لهذه الكلمة ولا يحيطون إلا ما كلفهم، نقول أن هذا على خلاف الصواب، بل ما معنى ولا حول ولا قوة إلا بالله وما ذكره بعد ذلك بقوله نقول لا حول أو لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وغلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. ثم بعد ذلك أتم المصنف رحمه الله تعالى كلامه في القدر وقال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، وأراد بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن العبد إنما هو يفعل بمشيئته، مشيئته ليست داخلة في مشيئة الله عز وجل، والله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما قدره الله وقضاه إنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، لماذا؟ نقول لأنه سبحانه وتعالى الغالب على عباده سبحانه وتعالى، فهو غالب لكل أحد، فكما أن قدرته غالبة أيضا مشيئته تغلب المشيئات، وقضاؤه يغلب كل أحد في ذلك. إلا أن كلام المصنف رحمه الله تعالى قوله غلبت مشيئته المشيئات كلها، نقول أنه في ظاهر هذا الكلام تسهيل لقضية الجبر أو إشارة إلى قضية الجبر، كأن الكلام فيه شيء أو يشم منه رائحة الجبر في ذلك، فلذلك نقول أنه إذا سلم الكلام من ذلك فإن نقول أن هذا صحيح، أي بمعنى أن غلبت مشيئته المشيئات كلها. أما إن كان يفهم منه أن مشيئة العباد إنما هي داخلة في مشيئة الله ولا مشيئة للعبد، إنما المشيئة كلها هي مشيئة الله وهي مشيئة واحدة في ذلك، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار له في ذلك، فإننا نقول أن هذا هو مذهب من الجبرية في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. نعم، لا بمعنى أنه يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، أي ظالم للعباد. لماذا؟ لأن الكون لله عز وجل فهو المالك له سبحانه وتعالى. ثم قال تقدس عن كل حين وتنزه عن كل عيب وشيء. الحين بمعنى الهلاك، أي بمعنى أنه تقدس عن الهلاك، فهو سبحانه وتعالى لا يهلك، لأن العباد والعباد يهلكون في ذلك. وتنزه عن كل عيب وشيء، العيب والشيء معناهما متقارب في ذلك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لماذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نقول لكمال حكمته سبحانه وتعالى، فهو الحكيم في أفعاله، الحكيم في أقواله، والحكيم في قدرته، فهو الحكيم، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وذلك لكماله. أما المخلوق الضعيف فإنه يسأل عن فعله، لماذا فعل ولماذا ترك، لأنه يقع الخلل في فعله. أما الخالق فلا يقع خلل في فعله سبحانه وتعالى، فهو حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، فلا يسأل. طيب، على ذلك نقول حكم السؤال عن أفعال الله. نقول السؤال على نوعين: سؤال على وجه الاعتراف، لماذا فعل الله كذا، على وجه الاعتراف، فإننا نقول أن هذا يعد كفر بالله عز وجل. النوع الثاني سؤال عن أفعال الله عز وجل لطلب الحكمة ومعرفة المراد من ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور الجائزة، السؤال عن أفعال الله المراد به طلب الحكمة، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور الجائزة. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نقول أن هذه مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان مدخل هذه المسألة أو الكلام عليها أكثر ما يكون في كتب الفقهاء، ولكن نص المصنف رحمه الله تعالى عليها. لماذا؟ أولا لأنه يوجد من الطوائف من يخالف في ذلك، فالخوارج أو المعتزلة يقولون بأن الميت لا ينتفع من أعمال غيره، فإذا مات انقطع عمله فهو لا ينتفع بشيء حتى في الدعاء والصدقات. لذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على ذلك مخالفا أهل الكلام. وعلى ذلك نقول حكم إهداء الثواب أو حكم إهداء الأعمال للأموات، هذه من المسائل المشتهرة في كتب الفقهاء، وهي أي هذه المسألة طويلة الزيود وكثيرة التفاريح، ولكن قبل أن نتكلم عليها لابد أن ننبه إلى مسائل. الأولى نقول أن هذه المسألة وهي مسألة إهداء العمل للميت المراد به نفع الميت وليس التقرب له. ثانيا نقول يفرق بين الانتفاع من سعي الغير وبين إهداء الثواب. معنى سعي الغير مثال كالصلاة، حينما أصلي على ميت أو أدعو لميت نقول أن هذا يسمى سعي الغير، لم أنده ثوابا في ذلك وإنما صليت عليه، فنقول أن هذا سعي الغير. أما أهداء الثواب أن أصلي أو أقرأ القرآن أو أتصدق أو أحج أو أعتمر ثم بعد ذلك أنوي بهذا العمل أو أجر هذا العمل يكون لهذا الميت. وعلى ذلك نقول أن المسلم قد ينتفع من سعي الغير، فإذا صلى عليه أو دعا له فإننا نقول أن هذا يكون نفع له. وعلى ذلك لو أن 40 من الناس صلوا على ميت وهم لم يشركوا بالله عز وجل، ماذا يترتب على الميت؟ أنه يشفعون له في ذلك، مع أن هذا العمل هل هو من عمله أو من عمله؟ نقول هذا من سعي الغير. الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، نقول أن هذا من عمله في ذلك أو من سعيه في ذلك، وهذا ليس هو إهداء الثواب. فلذلك نفرق بين السعي وبين إهداء الثواب في ذلك. أما مثل إهداء الثواب فإننا نقول أن إهداء الثواب للغير على ثلاثة أنواع، أو نقول فيها ثلاث مسائل. مسائل متفق على المنع، ومسائل متفق على الجواب، ومسائل مختلف فيها. طيب لعلنا نكمل غدا إن شاء الله هذه المسألة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ممكن نقيدها بمقدور عليه، بس هناك أعمال ليس فيها مشقة بل فيها لذة للإنسان، مثل صلة الرحم نقول أن فيها لذة للإنسان أنه يصل الأقارب ويجد الأم طعام الطعام إكرام الضيف وغير ذلك. طيب هم ماذا يقولون؟ هم يقولون كل الأعمال الشرعية فيها مشقة، فنحن نقول أنه من الأعمال فيه مشقة، ولكن من الأعمال أيضا ليس فيه.